بسم الله الرحمن الرحيم. عائد عائد، رسالة لمن يريدون البكاء، لمن يبحثون عن رقة القلوب. عائد عائد، نفس توب انا من الذنوب وكن قريب من الله، كل لحظة وكل ثانية اكون بقلبي معاه، وابقى راضي وهو راضي عني يوم ما القاه. نفس توب انا من الذنوب وكن قريب من الله، كل لحظة وكل ثانية أكون بقلبي معاه، وهو راضي عني يوم ما القاه. مشتاق قوي للقاه والوجه الكريم، عشمان قوي في الدعاء من عرفه رحمن رحيم. مشتاق قوي للقاء والوجه الكريم، عشمان قوي في الدعاء من عرفه رحمن رحيم. أنا خايف منك وخجول، افضل كده خايف على طول، انا خايف منك وخجول، افضل كده خايف على طول، علشان نفسي يا رب ارضيك وارضي كمان حبيبك الرسول. نفسي اتوب انا من الذنوب واكون قريب من الله، كل ثانية أكون بقلبي معاه، وابقى راضي وهو راضي عني يوم ما القاه. بدعيك وبتمنى القبول بكل خير دعاك بالرسول، بدعيك وبتمنى القبول بكل خير دعاك بالرسول. مهما تهنا مع المعاصي افضل برضو يا رب اقول، نفسي اتوب انا من الذنوب واكون قريب من الله، كل لحظة وكل ثانية اكون بقلبي معاه، وابقى راضي وهو راضي عني يوم ما القاه. كل لحظة وكل ثانية أكون بقلبي معاه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا